لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، الحقيقة أن احنا بفضل الله عز وجل في عشر ذي الحجة، وهذه الأيام تمتاز بأنه العبد يحرص على أنه يتقرب إلى الله عز وجل بشتى صنوف العبادات التي شرعها الله عز وجل، فضلا عن التي يحبها الله عز وجل. فمن هذا اني الحقيقه يعني كنت حابه جدا ان احنا يبقى لنا لقاء مدارسه العلم في ايام العشر من ذي الحجه ولا انقطع، على الرغم ان احنا في العاده بننقطع في رمضان ونتفرغ تماما للعباده، بس هو العبادة في رمضان دايما ليلية، وأنا ماليش في الليلي قوي. إنها فضل الله عز وجل العبادة في ذي الحجة نهارية، وفضل الله عز وجل الإنسان يقدر، إحنا دروسنا كلها نهارية، فيعني أنا حبيت إنه إن إحنا نبقى مستمرين قدر المستطاع، يعني يبقى فضل الله عز وجل الأيام المتبقية معانا من ذي الحجة يبقى معانا فيها لقاءات، بحيث إن إحنا نتعبد بعبادة أنا أجدها من أحب العبادات إلى قلبي، ويحب عبادة تعلم العلم الشرعي وتعليمه. اللهم ارزقنا وإياكم، وهي من أعلى وأجل العبادات على الإطلاق. وسبحان الله، من عجيب توفيق الله عز وجل إن الخاطرة النهاردة بتتكلم عن قضية العلم والتعلم والوقوف على الدليل والبصيرة والاستبصار، هي موافقة بفضل الله عز وجل ومناسبة. يعني فضلا عن أنه برضو أنا أثرت أن إحنا ما نقولش أي درس من الدروس الأخرى، ونخلينا في صيد الخاطر على أساس يعني هو بيغلب عليه الرقة اللي هي بتتمشى مع الحالة الموجودة في أيام عشر ذو الحجة، مع الانشغال بالعبادة والحرص عليها، ومش عايز أقول يعني والانقطاع تقريبا ليها، فبتزداد معدل الرقة في القلب وكده، فتجد الإنسان حريص على قراءة الرقاق أو سماع الرقاق عند مدارسته للعلم في هذا الزمان. يعني فأنا عشان كده قلت إنه في الباقيين، وخصوصا إن إحنا واقفين عند وسط أقلام، يعني خلصنا صورة معينة، حديث معين، باب معين، فقلت نتوقف عنده ونتعرض للخواطر بشيء من الطرح، لعل الله عز وجل ينفعنا ويرزقنا الأجر. اللهم ارزقنا جميعا الأجر، كل أجر طلب العلم، وخصوصا في المسجد. إن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاءات في المسجد بإذن الله. الخطرة بتاعت النهاردة خطرة يعني فيها جزء من جزئيات الكلام اللي احنا كنا علقنا عليها قبل كده، واحنا بنتكلم عن الحديث اللي هو بتاع العشر بتاع ذي الحجة، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسي ومالي ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقلنا احتاجنا ان احنا واحنا بنشرحها نقول توصيف العمل الصالح، يعني امتى نعتبر العمل صالح. فكان العمل الصالح الخالص الصواب. النهارده الخاطره تدور في هذا الفلك. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: مدار الامر كله العقل، فاذا تم العقل لم يعمل صاحبه الا على اقوى دليل، وثمرة العقل فهم الخطاب والتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريقة إثباته كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون في ما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز عليه، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع ولا ما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فاتقوا أعمالهم ضائعة كالباني على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العمل بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم. ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل، ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا. وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفضائل، إلى ترك الفرائض ونحول الجسد وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي أن داود الطائي أنه كان يترك ماء في بن تحت الأرض فيشرب منه وشديد الحر، وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله؟ وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري. وما أمرنا بالتعذير أنفسنا على هذه الصورة، بل يترك ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة سب الماء على القدح حتى يبرد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة، وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء، وقال إن كان عندكم ماء بات في فن وإلا كرعناه. ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المسافة لم يفعل هذا. ألا ترى إلى سفيان الثوري فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ ويقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل. ولعل بعض من لم يسمع كلام هذا يقول هذا ميل على الزهاد، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن البصري وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد دينك ممن قل علمه وإن قوي زبته، وأحمل أمره على أنه كان يطيق هذا، ولا تقتدي به فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول. الحياة الخطيرة دي دسمة جدا وفيها معاني كتير قوي، يعني ربنا يبارك في الوقت ونحاول قدر المستطاع نتلمح الفوائد الكتير قوي اللي فيها. البداية فيها بداية قوية جدا، وهو إجلال ابن الجوزي للعقل، ودي حتة مهمة جدا وإشارة ولفتة عظيمة جدا من ابن الجوزي، لأنه في هذا الزمان ومن قبله، زمان ابن الجوزي ومن قبله وفي زماننا وفي غير من الأزمنة، يطرأ على الجنس البشري حالة من الانبهار بالعقل وإزدراء النقل، فتلاقيه عنده شدة انبهار بالعقل لدرجة أنه يزدر النقل. ابن الجوزي في المقابل يطلع ردة فعل، يعني في مقابل الحركة الأولانية اللي هو الاهتمام بالعقل اللي كسرت في المعتزلة مثلا ومن ورائهم الأشاعرة وكده، الاهتمام بالعقل قوي وإجلاله قوي، يعتبر هو الشيء المقدس الوحيد الذي يستحق أن يحكم ويثبت وينفي، يطلع في مقابله ردة بمحاربة العقل بالكلية، لأنه هو يعني زي ما تقولي إيه، لكل فعل له فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فلما طلع أقوام مجدوا العقل بزيادة، طلع أقوام حاربوا العقل بزيادة، وبدأوا في التقليد الأعمى والتأثر بالطرق والمشايخ بعمى شديد وبغباء شديد، ولو سألتي في أي وجه للعقل في هذه الأمور لا يقول العقل ليس له اعتبار عندي وأنا لا أهتم بالعقل مطلقا. والحقيقة كلا طرفي الأمور زميم، فهؤلاء مذمومون وهؤلاء مذمومون، الذين غالوا في الاعتداد بالعقل مذمومون، لأن العقل آلة محدودة القوة محدودة الطاقة فيعود إلى وحي، والذين بالغوا في ذم العقل أيضا مذمومون، لأنه كيف يفهم النص من غير عقل؟ كيف يفهم الدليل من غير عقل؟ كيف يفهم القرآن والسنة من غير عقل؟ ولذلك ابن الجوزي هنا عمل حاجة جميلة جدا، أنه وضع النقاط على الحروف في قضية الجمع بين العقل والنقل، موقف الشرع، موقف التشريع، موقف الدين من قضية العقل وقضية النقل، فقال الحقيقة أنه العقل أساس مهم جدا جدا في الأمر كله، ولا يمكن أن يستغنى عن العقل أبدا. في ابتداء الإيمان العقل أساسي، زي ما احنا قلنا في أي دورة عقيدة من اللي حضروا معنا، من أهم الأساسيات التي يهتدي بها الإنسان إلى وجود الخالق، إلى وجود الرب، أنه يعقل، أنه يبتدي يفكر بعقله، وعقله يساوي العلم، العلم المادي أو النظر المطلق في الكون المنظور أو التأمل أو التدبر. المهم أنه يبتدي يعقل بعقله، يبتدي يعقل بعقله فيستدل على وجود الإله. وبعد كده بعد العقل المطلق في إثبات وجود الرب، إنما من بعد كده يأتي دور العقل في فهم النص الذي أوحى به هذا الرب اللي أنا آمنت به. بقى خلاص معنا في المرحلة الأولى مستدل بالعقل على وجود الرب فأؤمن بهذا الرب، أما أؤمن بهذا الرب أؤمن بما أخبر به هذا الرب وبما أرسله من كتب ورسل وأخبر به عن ملائكة ويوم آخر، اللي هي قضية الإيمان بكلياتها بعد ذلك. لكن هل قضية الإيمان بكلياتها لا يعود فيها المرء إلى العقل؟ لا خالص. ليه؟ لأن كل قضايا الإيمان مثبتة بدليل من القرآن والسنة، وكل دليل من القرآن والسنة يحتاج إلى عقل رشيد ولسان قويم ليفهم دلالة النص. ولذلك النص بعد الإثبات يحتاج إلى الفهم، وإحنا اتكلمنا عن هذا المعنى قبل كده في أكثر من موطن، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال رب حامل ثق إلى من هو أفقه منه، يعني ممكن يكون ورب مبلغ أوعى من سامع، يعني ممكن إنسان ينقل النص ويبقى دوره فقط نقل النص، ويكون صاحب العقل الأوسع والأشمل في الإدراك هو الذي يتلقى النص فيبدأ في فهم النص الذي تلقاه ممن هو دونه في الفهم. فيبقى العقل آلة مهمة جدا، علشان كده للأمانة من أهم آليات طالب العلم المتقدم الذكاء. الذكاء هو ثمرة العقل، العقل فيعني يفعل الآلة فتنشط الآلة فيزداد إثمارها وإنتاجها، وتيجي بقى يبقى ذكي وذكي جدا وعبقري وعنده فهم وعنده إدراك وعنده ملكة وكده. فاللي ما عندوش عقل، اللي ما عندوش عقل عندنا في الشرع أصلا مرفوع عنه التكليف، يعني غير مخاطب أصلا بنصوص الشريعة لأنه مش هيفهمها. طب اللي ربع عقل ونص عقل، لا ده بقى مخاطب على قدر عقله. ولذلك تجدي المعلوم من الدين بالضرورة، أساسيات الدين في العقيدة في الفقه في ثوابت الدين يستوعبها كل حد. الحد العيل الصغير اللي عنده 7 سنين 8 سنين يقدر يستوعب، لما نقول له صلي بالطريقة الفلانية وقف بالطريقة الفلانية توضى بالطريقة الفلانية يستوعبها. ولذلك الأصل العام اللي هو يشمل كل أحد من المسلمين يستوعبه، حتى إنجاز لي أن أقول محدود العقل، لكن منعدم العقل يدخل في التكليف أصلا لا، إنما محدود العقل محدود الفهم والإدراك، الجزء اليسير من العقل كافي لفهم المعلوم من الدين بالضرورة. والحمد لله رب العالمين أنه لا يكلف إلا بما يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفك إلا بما يسعك من طاقتك ومن آلتك. ولذلك اللي ما عندوش الذكاء العالي ما نقدرش نكلفه مثلا بطلب العلم، وطلب العلم نفسه في مستويات، المستوى العادي بتاع المبتدئين مش زي المستوى بتاع المتقدمين، مش زي المستوى بتاع العلوم التخصصية الصعبة. ولذلك أنا دايما أهيب بالأخوات طالبات العلم اكلفوا ما تطيقون، يعني بعض الأخوات بتبقى عندها بعض صنوف من العلم زي موضة كده، موضة يعني الأخوات بيدرسوا كذا وأنا كمان أدرس. طيب إذا ما كان عندك الآلة وما عندك القدرة على الاستيعاب، لماذا تكلفي نفسك فوق طاقتها؟ يعني اكلافي ما تطيق، تعلمي المعلوم من الدين بالضرورة، أساسيات الدين اللي يستوعبها زي ما قلت تاني وبأكد أنه الذي يتوجب على كل مسلم أن يتعلمه يستطيع أن يستوعبه الطفل اللي عنده 7 سنين و8 سنين بفضل الله عز وجل. فالأمر يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالأمر يسير بفضل الله عز وجل. لكن الذي يترقى ويعلو يعوز يقينا إلى العقل، وإحنا دايما بنأكد على أنه موطن العقل ليس من فوق النقل إنما العقل من تحت النقل، يعني ليس العقل هو الذي يستحدث الأحكام الشرعية وهو الذي يختار وينتقي ويقبل ويرد، لا ده مش دور العقل، إنما دور العقل إذا ثبت لديه النقل من القرآن ومن السنة الصحيحة يتفكر ويفهم ويستنبط ويخرج بالفوائد واللطائف والآثار من هذا النقل. عشان كده يعني إحنا وسط، لا إحنا بنلغي دور العقل بالكلية ولا إحنا بنؤله العقل ونعتبره سيد مطلق على النقل يبتدي يتحكم في النقل يشطب ده ويلغي ده، زي ما بيطلع دلوقتي بعض الناس اللي هم بأي دعوة من الدعوات يقولك إحنا النصوص الشرعية دي ما عادتش تنفع لزماننا، بالذات يعني هم زي ما النبي قال لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة، نقضوا نقضوا نقضوا نقضوا نقضوا لحد ما وصلنا دلوقتي أنهم بيتنقضوا كمان في الأحوال الشخصية، يعني اللي هي مسلمات الدين عند الناس، ويطرحوا فكرة الأحوال المدنية بديلة عن الأحوال الشخصية المأخوذة من الشريعة الإسلامية. كل ده من الانبهار المغالي فيه من العقل، واعتبار العقل فوق النقل، فهو اللي يقول لنا النقل كلامك يعجبني أو ما يعجبنيش، وده خلل رهيب في عقيدة الإنسان وفي تقريره لدينه. المؤمن يعلم أنه يجب عليه أن يؤمن بالنقل اللي هو النص الشرعي المنقول، سواء منقول عن الله عز وجل اللي هو القرآن، أو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي السنة الصحيحة، وحط 20 دائرة حوالين كلمة الصحيحة. وهو موقفه تجاه هذا النقل أنه يؤمن به ويعمل على مقتضى مراد الله عز وجل ومراد رسوله منه، كما فهمه الصحابة وفهمه السلف الصالح كيفما فهمهم العلماء الربانيين. فيتعلم العلم بهذه الطريقة، يكون على المنهجية. يبقى هنا اللفتة الأولية المهمة أو في هذه الخطرة، أنه ابن الجوزي وضع العقل في موطنه الأصلي الطبيعي، لا هو في حيز الازدراء الذي يفعله أتباع بعض الطرق أو أتباع بعض المشايخ الذين يقلدون تقليد الأعمى فعلا، فيزدرون عقولهم، بل ويزدرون عقول مقلديهم كمان، لأنه فقد الشيء لا يعطيه. أو على الجانب الآخر الذين غالوا في اعتماد العقل واعتباره هو الأساس وهو الأصل، حتى قدسوه وجعلوا القداسة إنما هي للعقل في حكمه على النقل واختياره لما يناسبه مما لا يناسب. فالمنهجية الوسط بقى اللي قالها ابن الجوز، قال إيه؟ قال الأمر كله مدار على العقل، وإذا تم العقل كان الإنسان من أكثر الناس انتفاعا. انتفع الأول بالاستدلال على الرب وآمن، ثم انتفع بعد ذلك في فهم الدليل، وهو ده اللي بيقول. فإذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل. ليه بقى؟ لأنه بقى عنده من الآلة والفهم والعلم والتعقل إن يعرف الأدلة ويقارن بينها ويختار الدليل الأقوى والأوضح، ويفهم الخطاب الذي يخرج من ثمرة هذا الدليل ويعمل به، ويرجح عند حدوث إشكالات بين الأدلة أو ما ظاهره التعارض بين الأدلة. كل ده من أهم آليات العقل الناضج النابه عندما يستخدمه الإنسان، علشان دي نعمة اللي ربنا من عليه بالعقل لازم يستخدمها. خسارة أنك تهدر الآلة العظيمة دي في التفاهات والحقارات. يقول فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العقل فهم الخطاب. يبقى هو هيستفيد من الأدلة بوصولها إليه، وللأمانة هيستفيد من العقل بتحقيق الدليل. أنه لو جيت تشوفي علوم تحقيق الدليل اللي هو زي مصطلح الحديث مثلا، وعلوم الرجال اللي هي بتبحث فيه ثبوت النص من عدمه، كلها فيها فهوم وكلها فيها اجتهاد عقلي رهيب في البحث والاستدلال وتطبيق الشروط. فهيستخدم عقله ابتداء في تحرير ثبوت الدليل من عدمه، اللي هي المرحلتين اللي احنا بنتكلم عنهم في اي منحة من مناحي العلم. رقم واحد ثبوت الدليل من عدمه، هيعملها ازاي؟ برضو بعقله. هيضطر يدرس ويتعلم ويطبق ما تعلمه على ما بين يديه من نصوص حديثية. طبعا القرآن لا يعوز إلى هذا، لأن القرآن ثابت بالتواتر، لا يعوز الإنسان معه إلى بحث الثبوت خالص. إنما السنة كلها محتاجة بحث ثبوت، كل السنة محتاجة بحث ثبوت. فأي حد بيتعامل مع السنة بيحتاج يبحث ثبوت الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عدم، هل هو فعلا مرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا غير صحيح من أساسه. فيبتدي الإنسان من خلال فهمه وعقله يستوعب الأول ثبوت النقل. تاني حاجة اللي هي بقى من الثمرات المهمة للعقل اللي هو بيقولها ابن الجوزي، فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، إنه يبتدي يفهم النص اللي ثبت له ده المراد منه إيه. يعني مثلا أما أقول كله هو الله أحد، حد يقول لي الله أعد يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة، أي حد فينا يقول له أنت بتفهم إزاي أحد يعني واحد، أنت إزاي بتفهمها ثلاثة؟ كده الفهم بايظ، كده الفهم مغلوط. ده يساوي يساوي ان الانسان ما استعملش عقله في فهم الدليل ولا تعلم كيف استعمل العلماء عقولهم في فهم الدليل، فضل العاقل يستعمل عقله بعد استعماله الاولي في ثبوت الدليل يستعمله في فهم الدليل. للامانه هنا باكد على انه لا يسع الانسان ان يخلو بالدليل ليفهمه. ليه؟ لانه عقولنا محدوده الاله، ولغتنا محدوده الاله، وعلمنا محدود الاله. فلذلك يعوز الانسان ان يراجع اقوال العلماء وفهوم العلماء وما ثبت من الأدلة وترجيحات العلماء واختيارات العلماء قبل أن يشرع بقول قول ينسبه إلى نفسه ويقول هذا قولي. ولذلك كنا بنقول دايما كل قول لم يسبق إليه أحد لا تقل به، علشان بس إحنا في زمان صار عندنا برضو من الإنبهارية بالعقل، وخصوصا بقى مع يعني مش عارف أقولها إزاي، مش عايز أقول كلمة غلط، لكن في سيولة شديدة جدا في كثرة من ينتسبون زورا وبهتانا إلى العلم. أحيانا ما بيبقوش طلبة علم، لكن بيبقوا دعاة أو وعاظ أو محبين أو مش عارف إيه، لكن لا يصلح أن يكونوا طلبة علم، إنما يركبون الموجة. كل الناس بتعمل فيديوهات دعوية فبيركب الموجة، فمن هذا الركوب يظن أنه بقى مع كثرة اللايكات وكثرة الفولورز وكثرة أن الناس بتقوله فضيلتك يعني ينفرد هو بعقله مع الدليل ويطلع من دماغه، فتجدي عك بمعنى الكلمة، عك في فهم الآيات وخلل وزلل في فهم الأحاديث وانفراد في آراء، يعني ما وقف على الأدلة الأخرى في المسائل فبيطلع أقوال عجائب والله العظيم. هذا من أبطل الباطل. ولذلك ثمرة العقل فهم الخطاب على طريقة السلف الصالح جمعهم للأدلة واستقصائهم لها وحصرها وجمع أقوال العلماء فيها، ثم الترجيح بآلة العقل والذكاء بين أقوال العلماء بطريقة العلماء في الترجيح كذلك. ملكة بقى، ملكة فيها شغل منضبط، ما شغلها هرجلة ولا شغل لعب. لما عندوش عقل مش ينفع يشتغل الشغلانة دي، لا شغلانة الاستدلال على ثبوت الدليل من عدم، ولا شغل فهم الدليل، ولا تلمح المقصود منه والخطاب الموجود في ثناياه، ما مش هيبقى عنده الحكاية دي. ولذلك كلما قل عقل الإنسان قلت قدرته على الانشغال بالعلم. عشان نبقى أمناء، أول آلة من آليات طالب العلم ذكاء. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. أول عنصر هو الذكاء، لأنه الغبي تقولي طب هو زنبه ما زنبوش حاجة، هو يقلد بقى العلماء فدام هو غبي، لأنه ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو ليس في وسعه أنه يبقى طالب علم له قرار أو له بحث أو له دراية أو له فهم. يسع بقى أنه يبقى مقلد أعمى على قدر آلته التي بين يديه. فيقول ثمرة العقل فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر. إنسان بقى العاقل، أي العاقل الذي تعلم وتربى على طريقة العلماء وفاهم العلماء ومنهجية العلماء، تجدي يتلمس بعقله الوصول إلى الدليل الأقوى، الحق الأجلى، علشان يتبعه. وعلشان كده احنا بنقول ما ينفعش أقول رأي صواب، رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ، لأنه كيف أرضى على نفسي أن أكون رأي خطأ وأتبع إزاي؟ هي دي من زيادة اللي هما بيسموها التملق، يعني بعض الناس في المناظرات يزيد في التملق، فعايز يتملق مناظره فيقول له يعني ده انت رأيك انت الصح، يا سيدي انت الصح وانا الغلط. طب ازاي انت الصح وانا الغلط؟ انت كده بتنسب نفسك الى الجهل. لازم يبقى انت الصح وهو الغلط واحنا بنتناظر، وإلا لو أنا الغلط يجب علي شرعا أني أخرج من الغلط الذي أنتمي إليه، لأنه المؤمن ينتمي إلى الحق بتجرد، لا يتعصب لا لقولي ولا لقربتي ولا قول أقراني ولا القول عيلته ولا القول بلده ولا لا لا لا، هو متجرد للحق يدور مع الحق حيث كان، فلا يتصور أن يكون الحق في خندق وهو في خندق آخر وهو يعلم. ولذلك تعقد المناظرة علشان أينا يثبت أن الحق معه، إحنا الاثنين نروح للحق. إنما ولذلك كان الشيخ الألباني بيشترطها في المناظرات، يعني ألا إن وكان بيعلم الطلبة كده، كان بيعلم الطلبة كده في المناظرة. الأول قف مع مناظرك على ألئن ثبت الحق عندي ترجع إلي ولا لا ترجع؟ يقول لا أرجع يبقى ما يلزمنيش. طب أنا بتكلم ليه؟ بوجع قلبي يعني ولا إيه؟ ولا كلام للكلام وصفصطة وخلاص ورغي؟ لا، لازم من شروط التنظير إنه إحنا الاثنين هنرضى بالحق وهننزل عليه، اللي يثبت الحق حق خلاص نتبع. مسألة دي مهمة جدا في قضية التنظير. الشاهد إنه الإنسان المؤمن يتجرد في بحث عن الحق، ولذلك لا يتصور أن يكون رأيه خطأ يحتمل الصواب، لا بالعكس هو رأيه صواب لكنه يحتمل خطأ لأنه انتمى لهذا الرأي الذي يؤمن أنه صواب. الإنسان ينتمي للصواب، كونه بقى يطلع غلط هيعمل ايه؟ هينتقل على طول للصح، ما فيش اي مشكله خالص. زيك يغير رايه، يغير اجتهاد العلماء بقى، يغير فتواه بناء على ما تراءى له من ادله اخرى او فهوم اخر او اقوال اخرى العلماء السابقين قوت نظره في المساله. للأسف الشديد بيبقوا أحيانا سبب من أهم أسباب الإقاعات. أنت مش عايزة تزعلي حد ومش عايزة تخسري بخاطر حد، بس حق الله ما يفلحون. وكل ما نقول يا جماعة نركنكم في جنب، ليه بس ليه بس ليه بس، هتقولي لهم إيه؟ هتقولي لهم عشان حقلكم مش أيين، الناس بتزعل. فتضطري أحيانا، أنا بعمل كده الصراحة، أروح مأجلة الدورة الفلانية والدورة العلانية لأنه مستواها ما ينفعش لدول، سيبهم بقى لما يهدوا كده ويستهدوا بالله، ونقي منهم اللي ينفعوا ناخدهم بقى للأعلى شوية، علشان خاطبوا الناس بما يفهمون. أن تخاطب الإنسان بما فوق فهمي هذه فتنة له. إذا خطبت الإنسان بما فوق مدركاته هيفتن، ولذلك كلم الناس باللي يستوعبوه وعلى قد استيعابه، وربنا يعيننا جميعا يا رب العالمين. فالشاهد أنه ابن الجوزي يتمم الكلام في المسألة يقول: ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. دي بقى أنا ممكن أقول هي دي الأساس في اللي احنا هنتكلم عنه في كل الأعمال، مش بس في عشر ذي الحجة زي ما كنا بنقول. ما هو العمل الصالح اللي احنا هنعمله في عشر ذي الحجة لازم يكون مبني على القضية اللي بيوضحها هنا ابن الجوزي، أنه لازم تفهم المقصود وتعمل بالدليل عشان يبقى بنيانك صح، مبني على أساس صح. تيجي يوم القيامة تلاقي معاك فعلا معاك كنوز من العمل الصالح، ليه؟ اتبنت على أساس صح. إنما كل الذي عمل على غير علم أو عمل على علم باطل زي ما نقول في بقية الخاطرة اللي هو بيحذر منهم كان في الهوى. كل الذين تعبدوا بالبدع ضلوا، كل الذين تعبدوا بالمكروهات والمحرمات زلوا وضلوا، كل الذين تركوا الواجبات والمحرمات الواجبات والمستحبات بسبب الشبهات والضلالات ضلوا. فالسكة كلها محتاجة علم، محتاجة فهم، محتاجة دراية، محتاجة تعلم، وبعد التعلم يأتي العمل. ودي مهمة جدا، ما نقدرش نقول العلم لذاته هو المراد، لأنه وبعدين وبعد العلم نعمل إيه؟ تقولي علم ثم علم ثم علم؟ أبدا، ينبغي أن يعقب العلم العمل. إحنا قلنا قبل كده نادى العلم والعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لما بيعملش بعمله بيسلب العلم، بيروح منه حلاوة العلم، بيروح منه فهم العلم. إنما الذي يعمل بما علم يورث علم ما لم يعلم، يورث علم ما لم يعلم، يفتح له بالعلم، لأنه شخص بيعمل بالعلم فربنا يزيده علم، يزيده من فضل. فعلشان كده كان على طول وراء العلم العمل. تعلمتي فضل العشرة تعملي بيه، تعلمتي فضل التكبير تكبري، تعلمتي فضل التهليل تهللي، تعلمتي فضل صيام عرفة تصومي، تعلمتي فضل الأضحية تضحي، تعلمتي فضل الإكثار من النوافل في عشر ذو الحجة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع وأمر في عشر ذو الحجة تعملي. هي دي المتسلسلة الطبيعية، تتعلم عشان تعمل. أنت بتتعلم عشان تعمل، مش بتتعلم للصفصطة الفكرية ولا بتعمل من غير ما تتعلم، الاثنين ضلال الاثنين ضياع. وهي دي اللي بيدور حولها الخطر. ولذلك هو في الأول أسس الأساس وبدأ يتكلم على أنواع الذين يخالفون هذا الأساس المتين. الأساس المتين إنك إحنا مش بنقول الدين يضد العقل، بالعكس أنت هتحتاج العقل في كل حاجة، في إثبات ربوبية الله عز وجل، ثم في فهم الدليل الذي ينبني عليه العمل والذي يتبعه العمل اللي هو جاي بناء على هذا الفهم الذي فهمته بعقلك وليس المقصود بعقلك المنفرد عشان بس ما حدش يفهمها غلط، إنما المقصود بالعقل الجمعي للعلماء، العقل الجمعي للعلماء يعني العلماء يتعلمون ويفهمون يعني. وطبعا الطرق الفهم والدلالات والكلام ده بتشرح في شتى العلوم، فيبتدوا ينبني على هذا الفهم عمل بعد ذلك، يقوم الإنسان كده يبقى أسس بنيانه على تقوى من الله، على علم، على بصيرة، وعمل بهذا العلم وبهذه البصيرة يبقى حاجة ممتازة. وبعدين ابن الجوزي بقى في بقية الخطر السطرين دول هم النموذج التام الجيد الممتاز، يعني إنجازني أنا أقول دي خلاصة الصح اللي في الخطر، أول سطرين دول خلاصة النموذج الصحيح الجيد اللي في الخطر. بقية يشن على النماذج الباطل، يعني بقية الخطر بيقول وما تعملش زي فلان وما تعملش زي فلان وما تعملش زي فلان، فلان ليس باسمه إنما بوصف، تعملش زي المجموعة الفلانية والمجموعة العلانية والمجموعة الترتانية اللي هم ضلوا. ضلوا ليه؟ لأنه خالفوا المنهج المستقيم اللي احنا قلنا فيه، ضلوا في أنهم غالوا في العقل فضيعوا النقل، أو تركوا العقل مطلقا فقلدوا تقليدا أعمى فضاعوا ذلك. إنما الذين كانوا على منهجية الحق، الذين استخدموا عقولهم في فهم الدليل الثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء من القرآن أو السنة، هؤلاء الذين وضعوا بنيانا راسخا وأساسا وثيقا لعلمهم وعملهم. وبعدين بقى يبتدي يتكلم على أصناف الناس تجاه هذه القضية، وهذه القضية احنا قلنا فيها جزئيتين، قلنا فيها جزئيتين إن الدليل يثبت والتانية إن الدليل يفهم، وهو برضو ذكر أصناف الناس تجاه هذه هاتين القضيتين. يقول وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل بل كيفما اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. النوع الأولاني من الناس اللي هو النوع اللي ما بيعتمدش دليل أصلا، ما ملوش في الدليل، ويقول لك كل حاجة يقول لنا دليل، دليل إيه وبتاع إيه، الرك على قلبك، حدثني قلبي عن ربي، فدام أنت حاسس أن أنت منشرح حلم، فدام نفسك حلوة عني، فدام على مزاجك يعمل. وهؤلاء من يعني من أفسد وأخبث الناس، لأنه الحقيقة هذا دين الباطل، ما هو الباطل كله مقتنع بالباطل، والباطل كله عاجبه باطل، والباطل كله سعيد بباطل، والباطل كله مستريح بباطل، فكيف يكون هذا حج على يعني أن الطريق صواب وأنه مستقيم وأنه صحيح؟ كيف يعني كل واحد بيعمل حاجة وش عاجباه، كيف يكون دليلي على أنها حلوة إنها عجباه؟ هذا كلام من أفشع ما يكون. وفي الزمان اللي احنا فيه ده زمن العجائب هتلاقي من يقول هذا، وموجود وبكثرة، وللأسف الشديد في هجمة شرسة في هذا الاتجاه اللي هو التنفير من الاستدلال بالقرآن والسنة والتعويل على دليل قلبي ومشاعري والوجد والمشاعر والأحاسيس والكلام الأونطة بتاعهم ده. فهو بيقوله رأيته كثيرا، ده الصنف الأولان اللي بيشن عليه ابن الجوزي، يسعك تكتب جنبها من لا دليل له، ده أول صنف الذين لا يعتمدون الدليل. أمال بيعتمدوا عليه؟ بيعتمدوا على أي حاجة كيفما اتفق له، الحاجة اللي تيجي على مزاجهم، الحاجة اللي تيجي في طريقهم، الحاجة اللي تيجي في سكتهم كده يعني. ولذلك يدخل فيها برضو اللي بيجي بقى في سكة المجتمع كله اللي هي عادات الناس، الناس بتصلي هنصلي، والناس بتذبح احنا هنذبح، والناس بترقص برضو نرقص، والناس بتقلع برضو نقلع، اي كده بقى وخلاص. طب ايه دليلك في اي حاجه من الحاجات دي؟ بتعمل حاجه من الحاجات دي ليه؟ ما اعرفش، او كده وخلاص. ها يبقى كده وخلاص دي من ابشع ما يكون. لا طب ما تريح نفسك احسن، لانه كده وخلاص دي واقفه عليك بخساره، ودي مهمه جدا عشان وفي الايام اللي احنا فيها دي لما تعملي عمل واقول لك بتعمليه ليه تقولي لي ما هو كده وخلاص تبقى انت زي ده، اوعي، لازم تبقي عارفه العمل اللي انت بتعمليه ليه، فين دليله وفين مفهوم دليله، وهو المفهوم ده صح ولا انا اللي فاهمه غلط. تعرف هنبقى نقول بقى الأمثلة لما نخش في النماذج، إنما بس الأول نقول أول نوع اللي ابن الجوزي بيشن عليهم الذين لا يعتمدون الدليل أصلا. أمال دول بيعتمدوا إيه بقى؟ بيعتمدوا كيف ما اتفق، اللي يجي في طريقهم يعملوه، اللي يجي على مزاجهم يعملوه، اللي يجي في نفسهم يعملوه. ولذلك يقول ربما كان دليلهم العادات، لأنه العادات أحيانا بتبقى عاملة زي اتجاه عام كده، كأنه طيار عام، فتلاقيك ماشي مع الطيار وخلاص، ثقفت القطيع، القطيع كله ماشي كده، أمشي معهم وخلاص. ليه؟ أنا ماليش فهم، ما عنديش دليل، ما عنديش حق، فأنا ماشي زي ما يشدوني ماشي ولا بيدي وخلاص، يشدوني هنا يشدوني هنا كيفما اتفق. ولذلك ابن جوزي يقول هذا أقبح شيء يكون. ليه؟ لأنه ده تقريبا ارتضى أن يلغي الدليل ويلغي الفهم ويلغي العقل ويلغي كل حاجة. هو ده تقريبا حول نفسه المجنون وإن كان لسه في مخه، يعني سلم قياده تماما لأي حاجة للا شيء. وهذا زي ما ابن الجوزي يقول هذا قبح ما يكون، لأنه خلع الآلة التي امتن الله عز وجل عليه بها وجعله مكلف، وهي العقل. شال عقله رماه تماما وماشي كده أي حاجة وخلاص. لا، ما ينفعش، لازم تعقل وتعي وتفهم وتعرف المسائل دي جايه منين وجاها ايه. مش معنى ذلك ان انت هتبقى عالم الزمان، لا، بس على الاقل تعرف ابجديات دينك، المعلوم من الدين بالضروره، مسلمات دينك، مسلمات اسلامك. فالقسم الاولاني الذي شن عليه ابن الجوزي هنا هم الذين لا دليل عندهم، ودول بقى للاسف الشديد موجودين في زماننا بكثره. بل اللي بيخنقني مش انهم موجودين بكثره، لا، انما بعض الرؤوس الذين يقدمون هذا على انه دول اهل التوكل واهل الايمان واهل الفيضات واهل الروحانيات، كلهم ماشيين كده بالشر وبالحبه، ويقول لك اي حاجه وخلاص، اللي ربنا يسهل به، اللي قلبك يتفتح له، اللي نفسك تتسهل به. كلام يصطدم مع ما في الدين من علم ورسوخ وثبات. دول أول صنف ابن الجوزي حذر منه. الصنف الثاني اللي ابن الجوزي حذر منه هنا وهو: ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريقة إثباته كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في ثبوت الصانع ولا ما يجوز عليه ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالباني على الرمل. بعد ما قال إن اللي بيبني على الدليل وفهم الدليل الصحيح المستقيم هو اللي بيبني الأساس المتين، قال هنا نموذج من اللي بيبني على الرمل. واللي بيبني على الرمل ده أول موجة تشيل البنيان كله، تعمل القصر كده على الرمل، شوية مية يهدمه لك كله، فما فيش أساس وما فيش اتزان وما فيش ثبات، لأنه ما فيش دليل. لا، هنا بقى بيشنع على النوع الثاني اللي هو بيقول فيه دليل بس ما سألش نفسه هو الدليل ده صح ولا غلط، يعني في دليل وخلاص. طيب ما هو ربنا اداك الآلة اللي تقدر تحكم بيها الدليل ده صح ولا غلط، ما ينفعش تقولي لي اهو اي حاجة وخلاص بقى، مش انت قلت دليل، اهو اي دليل وخلاص. وبعدين ذكر اول نموذج اللي هم اليهود والنصارى، وطبعا اليهود اساس والنصارى تابع، انه اليهود بيتبعوا التوراة والنصارى تابع، بيتبعوا العهد القديم والعهد الجديد برضه، بس لم يقفوا ابدا مع انفسهم يسالون يا التوراه اللي بين ايدينا دي صح ولا محرفه، والانجيل اللي بين ايدينا ده صح ولا محرف. لم يقفوا ابدا، على الرغم مما فيه من التصادم والتعارض والمضاده للفطره والمضاده لبعضه البعض. ولذلك كثير من الذين درسوا التوراة بتجرد أو الإنجيل بتجرد وكانوا متجردين في البحث عن الحق، آل بهم الأمر إنهم يدوروا على الدين الحق، يعني حتى بعضهم ما كانش يعرف الإسلام لسه، بس قال مش ممكن ده يبقى كتاب ممزق من عند الإله وهو كله تناقضات كده وكله تصادمات كده، والسفر يقول حاجة وفي السفر التاني ينكرها، لا ما ينفعش كده خالص. حصل مثل هذا الصداع. اللي خلاه يقدر يقف على بطلان الدليل هو تفعيله لآلة العقل والفهم والتدبر، فوقف على بطلان الدليل. اللي عطل عقله وفهمه وتدبره واكتفى انه ظاهر المسألة مادام معايا دليل ده ولعب او خلاص، لا، ما ينفعش، لازم تتأكد ان الدليل صح. هؤلاء اليهود والنصارى على سبيل المثال لما ادعوا انه دليلهم كافي بقى اي دليل وخلاص، مش ابونا قال لنا ان ده الكتاب المقدس، وامنا قالت لنا ده دليل الكتاب المقدس، خلاص بقى. فاخذوا بهم من كبرائهم ومن قساوستهم ومن حخاماتهم ومن آبائهم وأماتهم، وادعوا إن هم معهم دليل، بس لم يقوموا أبدا لا بالدراسة ولا بالبحث المنهجي ولا بالوقوف على المواطن اللي فيها الخلل والزلل التي يستدين معها بطلان هذا الدليل. ولذلك هو لا يعرفون ما يجوز على الله ولا يجوز وما لا يجوز على الله عز وجل، وهم يدعون في إله في سفر، ويرجع في سفر تاني يقولوا ولد، ويرجع في سفر تاني يقولوا تزوج، وفي نفس السفر الأولاني يقول ولا يلد ولا يتزوج. وكان زمان الواحد كان زمان أحيانا يشوف المناظرات بتاعت الشيخ أحمد ديدات وذاكر نايك جماعة دول اللي هو بيرد من الكتاب المقدس على الكتاب المقدس. كان بيحصل لك حالة من الانبهار كده لما يجيب بلقيس ويقول له عندك في الكتاب المقدس قال كذا، ها، وموطنه التاني اللي عكسه في كذا، يقوم يرد على، يبقى هو كده بيكذب نفسه، هو كده الكتاب يكذب نفسه، يبقى هلبت في تحريف وهلبت في تغيير، يبقى كده لا يصح لأن يكون دليلا يستدل به. كيف يكون الدليل معوج؟ الدليل المعوج يؤدي إلى نهج أشد عوج. ولذلك يقول هؤلاء يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه أو ما لا يجوز عليه، وينسبون إليه الوان ويمنعون جواز تغيير ما شرع. يعني كل واحد اليهود بيقولوا إحنا وبس، ولا يعترفون بالنصارى، يقولوا النصارى دول لا، ولا عيسى، النصارى بيقولوا إحنا وبس، ولا يعترفون بمحمد صلى الله عليه وسلم، قضية نسخ الشرائع لبعضها البعض مش موجودة عندهم. فضيعوا على أنفسهم الوصول للحق الذي أنزله الله عز وجل بعد ذلك لما حصل الفساد والإفساد من المحرفين والمبدلين في التوراة والإنجيل، لما ادعوا أنه ما فيش حاجة جد بعد كده، فخلاص سبتوا عند الغلط بتاعهم. فكل ده بسبب تعصبهم للدليل الباطل، تمسكهم بالدليل الباطل. وهنا أنا بقول من أهم آليات نجاح طالب العلم ألا يقبل أبدا أن يتعصب للباطل أو للدليل الباطل أيا كان. لأن شفت ناس بالكبر يقول ولو فيها ألف حديث، كيف يعني؟ ده هو حديث واحد يقطم رقبتك، إزاي أنت تقول ولو فيها ألف حديث مش هعمل برد؟ يعني أنت متبع هواك بقى، أنت إنسان لا تحيد عن باطيك بالحق الذي يبرق بين يديك. طب أنت كلامك ده تبس فيه اجتنابه فعلا، ده أنت الكلام معك هدر وخسار. لازم الإنسان يربي نفسه على أنه إذا ثبت بطلان الدليل يرجع للحق، إنما تتعصب للباطل لمجرد أن أنت اللي جايبه أو أنت اللي محضره أو ده قول شيخنا وصاحبنا أو ما أقدرش أزعل الدكتورة، منفعش الكلام منه خالص. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع ولا ما يجوز عليه ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة. يقول اليهود والنصارى دول لا حتى استعملوا العقل في إثبات وجود الله عز وجل، وبعدين استعملوا دلالة العقل في إثبات إمكانية إرسال الرسل اللي احنا بنقولها بقى في العقيدة بالتفصيل، وإمكانية إرسال الكتب، ومن ثم آمنوا بالرسل وآمنوا بالكتب، ومن ثم اتبعوا المنهج الرباني الذي أوجده الله عز وجل. لا، ما عملوش كده خالص، إنما هم تشبثوا بباطلهم وثبتوا عليه حتى ماتوا على ضلالهم. ومن هذا القبيل، وده اللي يهمنا أكتر لأنه هنا بيعمل إسقاط على المسلمين بقى، بعد ما اتكلم على النموذج الأخطر في الذين يتبعون الأدلة الباطلة من اليهود والنصارى، ده النموذج الأخطر اللي ربنا ذكره في القرآن، المغضوب عليهم والضالين، ذكر بقى النموذج الإسقاط على المجتمع المسلم. هو في المجتمع المسلم حد ممكن يكون نموذج نصلح أن نقول هو ده شبه الجماعة دول؟ الجماعة الذين يستدلون بالدليل الباطل، يبقى الدليل باطل وهو عارف انه هو باطل ويستدل به ويعمل به، هوى، ضلال، كبر 90% بيبقى كبر، ان في قلوبهم الا كبر ما هم ببالغين، كبر او تقوقع حوالين الذات او رغبة في الوجاهة والمشيخة والولاية والظهور ايا كان بقى. المهم انه بيحصل كده، انه هو يتمسك بالدليل الباطل وهو يعلم انه باطل. ومن هذا القبيل اللي ابن الجوزي هيتكلم بقى على اسقاطه في دنيا المسلمين، قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون ابدانهم في العمل لاحاديث باطله ولا يسالون عنها من يعلم. في قسم من الناس يجي له حديث يطلع عينه ويفضل يعمل بهذا الحديث الباطل ولم يفكر نفسه ولم يفكر يسأل نفسه مرة هو الحديث ده صحيح ولا لا، أو يروح لحد هو طب أنا ما عنديش الآلة أن أنا أسأل نفسي، أنا مش طالب علم. طيب ما تسأله، ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اخطف رجلك وروح لأي عالم واسأله، اتصل على أي معلم واسأله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علشان تعرف الحق من الباطل، تقوم تعرف الدليل ده حق ولا الدليل ده باطل، العلم اللي انت تعلمته ده حق ولا العلم اللي انت تعلمته ده باطل. اعرف الحق تعرف أهله، وأهل الحق يدلون عليه فضل الله عز وجل، ولا يضيع أبدا طالب حق صادق، الذي يطلب الحق بصدق يوفق إليه، لأن الله عز وجل يكافئ العبد الصادق بصدق، ليجزي الصادقين بصدقهم، فمن مكافأته للصادق بصدقه أن يأتي به إلى الحق، وهذا موجود بكثرة ويقرأ قصص التائبين والعائدين من شتى البدع والضلالات بل الكفر البين كمان. فتجد الإنسان إذا تجرد أتى الله عز وجل به، إذا بحث عن الحق بتجرد أتى الله عز وجل به. موجود اللي بيتكلم عنه ده موجود وبكثرة، هو بيقول لك يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العمل وينصبون أبدانهم في العمل بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم بها. يعني مثلا واحد يقرأ يقول لي في أحاديث ثبتت أن الإنسان لو صام 6 سنين متصلة يصل إلى درجة الصديقي، الحديث ده فين؟ ما عرفش، بس شيخونا قالوا. مين شيخونا ده؟ زعيمونا، ده هو عليهم ما شاء الله، ده صام 6 في 6 في 6 رخر بأوالي. طب عمرك سمعت عن هذا؟ لا عمري ما سمعت عنه. طب نسأل حد من المشايخ عنه ونسأل لك بقى، ما هو هم بيقولون الكلام الحلو هو، خلينا نسمع. أنا هنا بقول هل في حد فينا لما بيجيله مغص بس في بطن وبيروح المستشفى ويقولوا له ده أنت محتاج عملية، بيقولهم يلا خش العملية احنا قطعنا عضو، بيقولهم يلا قطع العضو، ولا بيروح لدكتور واثنين وما يكتفيش بالدكاترة دول يقول لا أنا عايز أكشف برا عند أحسن دكتور، ويروح عند أحسن دكتور يقول لا ده الموضوع كبير أنا هطلع على أحسن، يعني كان زمان إحنا في المنصورة بنطلع على القاهرة واسكندرية، بس للأمانة الناس عدد بتيجي المنصورة الحمد لله رب العالمين، يعني الطب بقى متقدم كتير في المنصورة، فالناس عدد بتيجي المنصورة يقولك لا إحنا عايزين نروح المنصورة عشان نشوف دكاترة شاطرين يحددونا الحالة مستاهلة ولا لا، ها ليه؟ عشان إيه؟ صحتي في بعض الصحة ولا إيه؟ في أهم من الصحة، في بعدها واخطر منها وأهم منها الدين. انت في صحتك ما ترضاش ابدا تاخد الدواء لمجرد ان حد قاله، لو انت خايف عليها يعني مش بتقدرها، لا انت خايف عليه، لا يمكن، لازم تتاكد. لو انت اشتريتي حته دهب لازم تتاكدي انها مدموغه لو اي واحد في الشارع بيقول معايا دهب وحد عايز يشتريها تشتريه، لا طبعا لازم تخشي محل الدهب الجواهري المعتمد ويديك فاتوره وتبقى مختومه. دي كلام ما يهزر ولا ايه؟ لا دي حاجات بجد، دي ما فيش لعب. اشتريت حتة أرض ما فيش بالمحبة كده خلاص أنا خدتها دي يعني مشكلين مع السلامة، لا لازم عقد وتمضي وعمل صحة عقد ونعمل توقيع ونروح الشهر العقاري، ولا يعني أنت بتستوثق في أمور دنياك وتيجي في أمور أخرتك تمشيها كده وبلالة، لا تستوثق، لا استوثق بقى. وما أكثر الأحاديث، والله العظيم ما بهزر، وما أكثر الأحاديث المكذوبة الباطلة التي يتعبد بمقتضاها كثير من العباد الجهال. ولذلك هو هنا بيشنع على العباد، على قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم عملا بأحاديث باطلة. يعني مثلا تلاقي حديث كده، أنا دايما أحكي قصتي مع الحديث ده لأنه كان خنقني ودوخني، اللي هو الحديث يعني لتنم قبل أن تأتي بكذا شيء، مش عارفه 4 أشياء ولا 5 أشياء ولا 6 أشياء حديث كده، او حديث تاني برضو اللي هو بتاع ايه، حوار النبي مع جبريل، مع ابليس، حوار النبي مع ابليس، وعريضه طويله كده كانه حوار صحفي، وما عدوك وما صاحبك ومن اللون اللي بتحبه والطبخ اللي بتحبها وايه الغسيل اللي بتحبه وايه الشكل اللي بتحبه وايه الفرحان، حاجه غريبه جدا يعني. هو طبعا الحمد لله رب العالمين كل ما الانسان بيتقدم في العلم للامانه زي ما كان الشيخ ابو اسحاق بيقول يشم رائحه الحديث، يبقى عندك ملكه بقى تحس ان الحديث ده فيه انه يعني انا كنت امبارح الحمد لله رب العالمين بمر على فيسبوك كده فلقيت حديث لا فيه انه فعلا من كتر الانه، قلت والله لا بحثاه، فالحمد لله رب العالمين، ربنا يرزقنا فراسة ونور يا رب جميعا يا رب، اللهم افتح لنا اجمعين. فالشاهد انه تلاقي الحديث ده، الحديث ده انا اللي هو بتاع لقيت مره واحده بالاخوات في مسجد نور، لقيتها جايبه لي 1000 ورقه مصوره الحديث لعلي التنم ده. قلت لها طب ايه ده حضرتك؟ قالت لي عايزاك توزعيهم على الاخوات كده عشان ناخد الثواب. قلت لها ده احنا مش هناخد ثواب، ده احنا هناخد سيئات قد دماغنا، الحديث ده لا يصح اصلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب. ازاي يا دكتوره؟ طب اعمل ايه بالورق؟ قضيه الورق ولا قضيه الكذب على رسول الله والناس تعمل بيه والناس تبتدي مركزه؟ الناس بعد ما كانت بتقول اذكار النوم اللي هي الثابته الماسوره تقول الاذكار اللي مذكوره في الحديث المكذوب، لانه طبعا عليه حسنات اكتر وختم القران كله وكلام من ده. ودايما اهل الباطل اهل البدع دايما بيأفوروا في الثواب، عشان برضو تعرفيها كده، كانوا بيعملوا ثوابات كتير كتير كتير كتير كتير كتير. ليه؟ استقطابا للزبون الجاهل، لان الزبون الجاهل ما بينقيش بناء على ثبوت الحديث من عدم، انما بينقي على انه الاكتر. هنا هيقول مثلا اخذ 10 حسنات مثلا في الاثر الثابت، ها بيجي بقى في الاثر اللي مش ثابت يقول لك مع كل حسنة 20,000 حسنة، ومع كل حسنة ومن 20,000 يطلع 20,000 لسان، ومع كل لسان 7,000 لسان. يعني عشان ما هو بيعلي عليه، ما هو عارف ان هو بيشتغل على مستهدف جاهل، فاللي هيأثر الجاهل هو الاعداد بقى وكثرتها والزحم الكمي، عشان برضو تحترسي من الحتة دي، لان ضمن الحاجات اللي بتتكون مع الفهم وتكوين الملك اللي هي المبالغة في الاجر المهول اللي بيقعدوا يعملوه في نصوص. فالشاهد قلت لها لا يا حاج احنا يوميها مش فاكره، بس اظن اديتهم لحد من اللي عندهم فرن بلدي يحرقوه عشان ما يبقاش صاحبه سيئاتنا بدل حسنات. وبرضه حصلت مره ما بنساهاش دي، لما واحده بعتت حديث، المشكله كانت كاتبه في اخر الحديث اخرجه البخاري. انا طبعا كنت الموقف ده حصل لي برضه في مسجد نور في الدرس العلمي، انا عارفه ان الحديث ضعيف بس او مكذوب، بس للامانه كلمه اخرجه البخاري خوفتني. يعني قلت لا، يعني يكون انا وانا محدث الثمانية، لا يكون انا اللي مش فاكره، يكون طريق ثاني، يكون روايه ثانيه، اخد الورقه معايا ابحثها الاول عالميا. القصه دي انا دايما احكيها لاني اثرت في نفسي، لانه انا اتخضيت، يعني انا مع اني انا عارفه ان الحديث ضعيف بس اتخضيت من كلمه اخرجه البخاري اللي تحت بصراحه. قلت لا، ما كل منا يعزب عنه واحنا بننسى وبشر. خدت ورجعت ادور في البخاري، ما فيش في البخاري، وبقى دور في مسلم ما فيش في مسلم. قلت خلاص دور صحيح الجامع، بعد دور صحيح الجامع مش لاقيها. قلت بس يبقى زي ما كنت متوقع انه ضعيف، ادور في الضعفاء مش لاقيها، ادور في ضعيف الجامع مش لاقيها. قعدت كام يوم الف على الحديث ده ولما طقطقت زهقت. بعدين سالت مش فاكره بقى زوجي ولا اخويا، واحد منهم يعني، ما يعني هو انا في العاده بصراحه ما بتقاطعش مع الرجال، عشان الاخوات اللي بتقول لي عايزاك تبقي مع الشيخ فلان او الاخ فلان او اذا كنت انا ما بتقاطعش مع ارحامي، يعني بحس احب ان انا ابقى ايه شغاله كده بطريقتي يعني. بس احيانا الان الحمد لله رب العالمين المنهجيه واحده والحق واحد بفضل الله عز وجل، فممكن نستفيد منهم يعني. فمش فاكره قلت لمين فيهم، قلت له الحديث ده ما تعرفش عنه حاجه؟ قال لي ده ضعيف. قلت له ضعيف ايه ده؟ انا قلبت عليه الدنيا ما لقيتوش. قال لي اللي مألفه لسه مألفه قريب. اه والله العظيم كده، ده كان تعليقه. قال لي اللي اصله مش في الكتب، لان اللي مألفه لسه مألفه قريب. اه بالظبط بالظبط، زي حديث اذا انتهيت من المذاكره فكل، اللهم اني استودعك ما ذكرته فاحفظه لي لحين حاجتي اليه. ما هو بعد 10 سنين هيعملوا حديث، وما دلوقتي عاملينه دعاء اخر المذاكره. بعد 10 سنين لما هنقول لهم في الدليل هيحطوا قال رسول الله عادي، ما بيهمهمش يعني، بيكذبوا يعني بكل اريحيه. ولذلك ما تقبليش العلم الا من محقق مدقق، حد يقول لي قال الله قال رسول الله، ويقول لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين، والحديث صحيح ولا لا. والاخراج لا يعني التحقيق، يعني ما يقول لي اخرجه حد من اصحاب السنن اللي لم يشترطوا الصحه لكتبهم، يبقى معنى ذلك ان انا لازم اشتغل وراه واشوفه صحيح ولا مش صحيح، مقبول ولا مردود، عشان تبقى بالمعنى المصطلح الطويل يعني، عشان ما تبقاش الصحيح بس، لانه الحقيقه ان الصحيح مقبول صحيح لذاته او لغيره مقبول، والحسن لذاته او لغيره مقبول، فأيا كانت درجته من حيث الصحة من حيث القبول بناخده. لكن لازم يكون حد بيدقق وبيبحث وبيحقق المسألة عشان يقول لي هذا النص صحيح فعلا، مقبول فعلا، احتج به فعلا، ولا هو مردود باطل على ناقله الي. لازم ابقى عارفة الموضوع دوت. ليه؟ لانه هيحول العمل من صح الى ضلال، من حق الى باطل. فانا لازم اسأل، من حقي اسأل. ما تقوليش ما تسأليش، ما اسألش ليه. انا واحدة من الناس دائمة الصدام، وسأظل الى ان اموت دائمة الصدام مع اللي يقولي ما تسأليش. انا من حقي اسأل. يعني ايه ما اسألش؟ ازاي ما اسألش؟ يعني لازم أسأل، ولازم أنت تجاوب علي، لازم أنت تجاوبي علي، لازم كل اللي هيقول لي معلومة يجاوب علي. منين؟ إزاي؟ إزاي؟ فين دليلها؟ فين نصها؟ حقي أنا أحترم عقلي، أحترم العلم. فلو سمحت عايزة الدليل وأتأكد أنه صحيح، ثبت أنه صحيح فوق دماغي أنت ودليلك، على طول هبقى معاك. لأنه لابد أن أتقوقع، مش بس أتخندق. ده أنا أتخندق وأتقوقع هو خندق الحق. لا يسع الإنسان أن يحيد عن هذا أبدا. فينبغي أن تسأل عن الدليل قبل العمل. مش هي الناس عندها إسهال عمل، كل واحد عايزة، وخصوصا ما في الأيام السخونية، أيام مثلا زي عشر ذو الحجة، أيام رمضان، تلاقي أي حاجة تسمع عنها عايزة تعمل. وما أكثر الأقوال الباطلة والمردودة والضائعة اللي موجودة على الفيسبوك. أنا أصلا لغيت متابعة معظم الناس، يعني ما بتابعش إلا 3-4 مثلا. معظم الناس تغيطة تبعتهم ليه؟ لأن كل ما أقرأ حاجة، مش عارفة أنا صح ولا غلط، بس كل ما أقرأ حاجة أحس أنها يتوجب علي أن أنا أرد. والأمر أصعب من أن أرد 5000 صديقة. هرد على 5000 صديقة؟ أنا قادرة، مش قادرة الصراحة، مش أكذب عليك، أنا برد على اللي بيبعت لي سؤال مباشرة برد. إنما 5000 واحدة نشرة بوست، وهقرأ 5000 بوست، وكل بوست في بدعة ولا في ضلالة أبعت لها على الخاص لو سمحت. وبعدين بقى كانوا بيزعلوا مني، لأن أنا في أول الأمر بصراحة ما كنتش أعرف الخصم العام. يعني أنا في أول الأمر لما دخلت الفيس ده ما عرفش يعني إيه خاص ويعني إيه عام. فهي نشرة بوست، أروح أنا كتبت تعليق عليه، يا أختي هذا الحديث باطل لا يصح. فلاقي إيه بعتيني، يا دكتور أنت كتبتيها وفضحتيها، ده هي واحدة لا احترامها. أنا فضحت إيه يا جماعة؟ ما فضحتش حاجة والله. أنت إزاي تقولي لها على عام؟ عام ايه وخاصية؟ انا مش فاهمة في الحاجات دي. في بقى على ما تعلمت ان اذا بتقولي في رسالة خاصة وفي رسالة عامة، والعلم كنا نسيت التعليم برضو، عشان كده لغيت المتابعة وخلاص. بس هي مسؤولية، مسؤولية. ازاي اقرأ الدليل الغلط ومرره واسكت كده وقول وانا مالي؟ كل واحد يتعلق من عرقوب. لا، اللي عارف هيسأل عن اللي مش عارف، اللي هيرى المنكر ويسكت عليه هيسأل تكت عليه ليه. كيفهم بيقولوا الكلام الغلط تسكتي ليه؟ بيعملوا الفعل الغلط تسكتي ليه؟ قولي، تقولي والله أنا حاسة أن أنا ضعيفة ومش قادرة. قوميش إلا بتستطيع أن تزيل المنكر فزول عنه. إنما عادة فستوب يفعلون المناكير وانت عادة فستوم، ولا إنكار لا لسان ولا إنكار باليد ولا أي إنكار ولا حتى بالقلب. والقلب يقتضي أنك أنت تمشي إلا أن تكون مضطرة ترش دي بقى. يعني في أحيانا صور ما تعرفش تمشي وانت مضطر، يعني بعض صور القهر مثلا. لكن الأصل يذكرون ذكرا مبتدع عاد فستهم ليه؟ الناس اللي عاملين حلقة، اللهم صل على السيدة زينب، اللهم صل على سيدنا الحسين، اللهم صل على السيدة زينب، اللهم صل على سيدنا الحسين، حضرتك بتعملي ايه يا طنط؟ بتعملي ايه؟ تقولك بنذكر ذكري. انت جايب الذكر ده مني؟ فاذكروني اذكركم. يا سلام، ده دليل باطل. ليه؟ لانه هذا لا يستدل به على ما تفعليه. انت جايب دليل استخدمتي في وجه مخالف للي انت بتعمليه، فاذكروني اذكركم للذكر الثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما الذكر الحرام انتيش اللي انت بتطلعها من بتستدلي بدليل في غير محله. لا، ده احنا لسه هنتكلم على طريقه استخدام الدليل المره الجايه ان شاء الله باذن الله. لكن انا عايز اقول انه اي حد يقول حديث في هذا الزمان اللي انت يصعك تقولي انه الاصل فيه ان الكل يكذب، وكاله الإعلام بيكذب، وكالة الأنباء بتكذب، والناس بتكذب بدعوة الهزار، وناس تانية بتكذب بدعوة الفشخرة، وناس بتكذب بدعوة الخوف، وناس بتكذب بدعوة الاضطرار. يعني الدنيا من حواليك مش سهلة. فكل ما تلاقي دليل من فضلك ابحثيه، مش عارفة تبحثيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا بقول كده عشان كده دايما أدندن على أنه أرجو من أهل الذكر أن يظلوا مجانا. يا جماعة أرجوكوا ابقوا العلم مجانا حسبة، والله غناء الله لكم خير من أموال الدنيا، والله قبول الله لكم خير من أموال الدنيا. يعني أنا لما اتصل على الشيخ أسأله على الحديث يقولي ابعتي لي 50 جنيه فودافون كاش عشان أقول لك الحديث صحيح ولا غلط. طب ما أنا هقفل السكة وأقول إن شاء الله ما عرفت الحديث. يقولي ما هو تعب برضه وحق وعام. ثقل انه تكليف الشرع عن على نشر مش هياخدوه ولا هيعزوه ولا يسأل عنه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله علماءنا كلهم يبذلون العلم والفتوى والاجتهاد والدعوة لوجه الله مدانا كلهم. اللهم أطل أعمارهم واستعملهم في طاعتك حتى يلقوك، وثبتهم على الحق حتى يلقوك، وإيانا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. حرص على أنك تبحثي عن العلماء الربانيين المجانيين، ها، واسأليهم وتعلمي منهم. ودلوقتي اللي عنده في التكنولوجي، وإن كنت أنا يعني ليه تحفظ شوية على أن الإنسان ينفرد بالعلم وهو ليس عنده الآلة، لكن أحيانا المواقع اللي هي الرصينة المعتمدة زي الدرر السنية أو إسلام ويب اللي هو بتاع الشيخ المنجد، مش عارف اسمه، دايما أنسى اسمه، يعني أحيانا لما تبحث عن الحديث ممكن يساعدك، وكمان ممكن يفهمه، يعني يقول لك هذا حديث ضعيف ومن ثم لا يجوز العمل به والأولى أن نعمل. بل في مواقع جميلة جدا في الدرر السنية أنا لقيتها جميلة قوي قوي، اللي هو بعد ما تبحث الحديث ويطلع ضعيف يقول لك الصحيح البديل. جميلة جميلة والله، بعت له بعتلهم من قلبي، يعني انت بحثت عن حديث ضعيف وقال لك انه ضعيف، حتطلق ايتم تحت كده او عنصر تحت كده يقول لك الصحيح البديل لهذا الحديث الضعيف، تتك عليه يجيب لك حديث صحيح شبهه يعني في المعنى او قريب منه في المعنى، يديك المعنى اللي انت عايزه بس ببديل صحيح. وبرضه كان اللي هو الاخ ابراهيم اليعروبي كان عامل برنامج جميل قوي زي كل ولا تقل كده، يجيب الحديث الضعيف اللي مشهور عند الناس ويبدله بالحديث الصحيح اللي هو يحقق المعنى. جميل ان احنا نستبدل الضعيف بالصحيح علشان يبقى دليلك صحيح، يبقى بتعبد مش زي اللي بيبني على الرمل زي ما ابن الجوزي بيقول، لا، زي اللي بيبني البنيان الوثيق البنيان الصحيح. كل عبادة تتعبدي بيها في عشر ذو الحجة بالذات علشان بيبقى فيه مش عايز اقول فيه، مش عايز اقول فوضى، لا مش فوضى، لكن عايز اقول فيه سيل، في جياشه في الرغبه في التعبد. فتلاقي الانسان احيانا مع عدم ضبط البوصله يقع هنا ويقع هنا ويخبط هنا ويزل هنا. لا، خساره، خساره ان جهدك وتعبك يروح في دليل باطل. يبقى هو شن على نوعين، النوع الاول الذي يتعبد بغير دليل، والنوع الثاني الذي يتعبد بدليل باطل. فاضل النوع الثالث اللي هيتكلم عنه إن شاء الله في المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر ونتمم الخطرة بإذن الله تعالى في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وربنا يرزقنا حساب أجر تعلم العلم وتعليمه، وربنا يجعلنا ممن اجتمعوا على كتاب الله عز وجل. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، تفضلوا لو في أسئلة أنا معك.